ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكلامه واضح رضي الله عنه وأرضاه، من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن تكذيبه بالقدر تكذيب بالإيمان وتكذيب بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا قول الإمام أحمد رحمه الله، قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله جل وعلا، والله جل وعلا قدير على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. فالذي يكذب بالقدر يكذب بماذا؟ بقدرة الله. والذي يكذب بقدرة الله يكذب بالله سبحانه وتعالى، وهذا كافر ليس بمسلم. ولهذا أيضا قال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، لأن الإسلام قائم على أصول من جملتها الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر، وأن الأمور بتقدير الله جل وعلا. فالذي يكذب بالقدر مكذب بالإسلام ليس بمؤمن. والذي يشك في القدر ويشك أن الأمور ليست بقدر الله هذا ليس بمسلم، لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بأقدار الله تبارك وتعالى، إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك من الله، كما في حديث جبريل المتقدم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره.